نور من القرآن. قال الله تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآيات تشتمل على تساؤلات مع الكفار الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، فقد جاءت هذه الآيات بعدد من الاستفهامات الإنكارية. فما هو الذي منع الكفار من الإسلام؟ أفلم يتدبروا القرآن ويمعنوا النظر فيه؟ هل هو مما يشبه كلام البشر؟ أم أنه نمط فريد يشتمل على البيان الرفيع والمعاني السامية والمقاصد العالية؟ بل هل المانع لهم من الإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد جاءهم بدين جديد لم يكن مألوفا عندهم ولا عند آبائهم وأجدادهم؟ فهل الحق تتحدد معرفته بكونه قديما مألوفا أو بكونه جديدا غريبا، أم بما يحمله من وضوح وجلاء وانسجام مع العقول السليمة؟ أم أنهم كذبوا رسولهم صلى الله عليه وسلم لكونهم لا يعرفون صدقه وأمانته ورصيده التليد من مكارم الأخلاق والأمانة والثقة؟ أليس قد نشأ بين ظهرانيهم وحاز على إعجابهم بأخلاقه وسلوكه حتى لقبوه بالأمين؟ فلماذا كان الصادق الأمين في أخبار الناس ومعاملاتهم ولا يكون كذلك في إخباره عن الله عز وجل؟ هل يكون في حكم العقل السليم أن من صدق مع الناس طوال حياته ولم يجرب عليه كذب ولا خيانة أن يفاجئ الناس بالكذب على رب العالمين؟ أم هل يتهمونه بالجنون؟ فهل هو يهذي ويأتي بالحركات المنكرة كما يفعل المجانين؟ فما بالهم قد انحدروا في تفكيرهم حتى أتوا بما يستخفه أصحاب العقول السليمة مع ما اشتهروا به عند العرب من البلاغة والحكمة وحسن التدبير؟ بل إن الحقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءهم بالحق الذي لا مرية فيه، وهم يعلمون أنه مرسل من ربه جل وعلا، وأن القرآن الذي يتلوه ليس من كلام البشر، ولكنهم قد اتبعوا أهواءهم المنحرفة وعطلوا عقولهم السليمة فأصبحوا للحق كارهين لأنه لا ينسجم مع أهوائهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.